لا يغتاب أباه ولا أمه، يقول هناك شاب له أب يفعل كذا وكذا، وهناك والد يفعل كذا وكذا، يكون ذكيا حتى في سؤاله، حافظا لحرمة والديه، ما يكفي استكر الله على أهله وأسرته. كذلك أيضا بعد تعلمه من طريق العلماء دروسه بحلق الذكر ويعلم ما الذي ينبغي أن يبتدئ به، ينبغي أن يعلم أن الحق أكبر من كل أحد، وأن الله سبحانه وتعالى أمر إذا علم أن يعلم غيره، فلا تأخذوا هيبة الوالد والوالدة، فالحق أكبر وأعظم، فينبغي عليه أن يكون جريعا على طاعة الله ولكن مع الأدب. فإن إبراهيم تقول لأبيه يا أبتي يا أبتي، ناداه بالأبوة، ما قال يا فلان، وإنما قال ناداه بالأبوة، اعتراف بالفضل، اعتراف بالجميل. والله يقول إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعنا، إن جاهداك يعني كان في جهاد من أجل إبراهيم، ومع ذلك يقول صاحبهما في الدنيا معروفا. المنبغي على الإبن أن يبدأ بنصيحتهم ولا يتهجر. النقطة الرابعة، ينظر أقرب الأسرة إلى الخير. بعض الأحيان تكون الأسرة عاقلة ولكن الأب أقربها قلبا، أو الأم أقربها قلبا، أو الأخت أو الأخ، يبدأ بأقربه إلى الخير ولا ينصح وراء الغير، فإنما ينصح على خلوة وانفراد، ويعظه ويذكر بالله عز وجل، سواء كان تذكيرا مباشرة أو تذكيرا بواسطة بشريط مؤثر أو موعظة بليغة ونحن ذلك، مما يعين الله عز وجل ويبارك فيه. وعليه أيضا أن يحرص كل الحرص على عدم تنفير أهلي وإخوانه، لأن الأقربين لهم حق عظيم، وأفضل ما تكون الموعظة موعظة الأقربين، وأعظم أجر وثواب للداعية إلى الله أن يبدأ لأهله. ولذلك قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فالنصيحة والموعظة والدعوة إلى الله في الأقربين أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى من غيره. الواجب عليه أن يحتسب عند الله عز وجل الأجر وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. النقطة الأخيرة مسألة القدوة. الإبن الذي يأتي ويجلس بين يدي أبيه يشعره بأنه أب وأنه أكبر منه سنا وأنه أولى بالتقدير، ويكون ابنا أحسن ابن في البيت برا وإحسانا، ربما يقلب البيت بفعله قبل أن يقلبه بقوله. كم من أب رأى أبناء ابنه تغير في تصرفاته واحترامه وإجلاله وتقديره، فقال له يوما من الأيام يا بني ما الذي غيرك بهذا الشكل؟ قال يا أبتي جلست في مجلس الشيخ فلان فأثر عليك. فقال له اذهب بي إلى فلان. فهذا الابن أبى بدون أن يتكلم، وأخذ بحفظه عن النار دون أن يعرف. فهذه كلها من توفيق الله عز وجل. الابن الصالح الموفق الذي يؤدي حق والديه كاملا وحقوق إخوانه وأخواته، ويظهر لهم من التزامه وطاعته وهدايته أنها كلها خير، ويبدأ بالبشاشة والمودة والمحبة والهدية وتعليق قلوبهم للخير، هو الذي ينفع الله بدعوته. وتأتي الموعظة في آخر شيء، فتكسر الأقفال لتلك القلوب المغلقة والآذان الصماء حتى يفتح الله عز وجل ويتأذن برحمته، وهو أرحم الراحمين. والله تعالى فضيلة الشيخ وفقه الله، كيف يكون وعظ المرأة الناجز على زوجها وجزاكم الله خير؟ المرأة لا يجوز لها أن تنشز على زوجها، والنشوز هو الشيء المرتفع، العرب تقول أرض الناشز إذا كانت مرتفعة كالهضبة ونحن. فالمرأة في الأصل تحت الرجل، هذه حقيقة لا يستطع أحد أن يكاد فيها، لأن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأفسد له ملائكة، فشرفه بهذا الشرف ثم خلق منه حواء، وقال خلق منها زوجها ليسكن إليها. هذه حقيقة ينبغي للمرأة المؤمنة أن تسلم بها تسليما، وأن لا يضرها هذا الدعاوى المغرضة لأعداء الإسلام من المرأة هي والرجل سواء أبدا. هذه حقيقة ينبغي أن تعيها وتكون على بينة، لأنها نصوص من كتاب الله وسنة المسلم واضحة جلية. أي من رأى صلت خمسها وصامت شهرها وماتت زوجها عنها راضٍ قيل لها في الجنة لفي أبوابها شيء. المرأة الصالحة تدرك هذا، والحمد لله نساء المؤمنين يدركون هذا، ولا ينطلي عليهم هذه العجعجة وما يشكوها أعداء الإسلام من هذا. فالنكد يأتي بالدعاوى المغرضة من أعداء الإسلام، وإغراء المرأة أن تكون متمردة على زوجها، وهذا الدخل وقع في المجتمع الإسلامي بل في المجتمعات كلها. ولذلك ما صلحت الأسرة المسلمة إلا بهذه الحقيقة، أن تكون المرأة مع زوجها مقيمة له على كل خير وبر، قادت الأمة العالم من المشيق إلى المشيق لما كانت المرأة مع زوجها كأكمل ما تكون المرأة مع بعلها، تحسن له التبعد وتحسن له السمع والطاعة وتحسن له قيام ولده وتحسنه، فكانت الأمة بخير حال. فلذلك النشوز شر وبلاء، ولخطر النشوز ذكر الله به في كتابه فقال واللاتي تخافون نشوزهن. المرأة تنشد عن زوجها بصور، إما أن تنشد في القول أو تنشد في الفعل. النشوز في القول ترفع صوتها عليه تخاصمه، وبدل أن يأمرها تأمر، بدل أن ينهاها هي التي تنهى، يقول لها أخرج من هنا تقول أخرج من هنا. تنشد في الفعل، يقول لها هذا ضعيه هنا فتضعه هناك، هذا كل من النشوز. يأمرها فتغير وجهها وتحدث حركات تدل على التهكم والاستخفاف، فإن فعلت ذلك واسترجلت على بعلها وعصت ربها لعنت من الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المستبدلات من النساء. فالمرأة الصالحة المؤمنة المتقية النقية ترغب الله حق بعلها، وأمور الأمة سائرة على هذا الأصل وليس بعاق. لا أظن المرأة أن هذا عيب وأنه نقص، لا والله، بل كمان، لأن الله عز وجل فضل من فضل وجعل المرأة ضعفا هو كمال فيها، فهذا الضعف لا يحتاج إلى قوة، وهذه القوة هي التي تقوم عليه، وهذه فطرة الله لا تبديل لخلق الله. فإذا نكست المرأة خرجت عن الفطرة وخالفت الفطرة وأصبحت هي التي تأمر وهي التي تنهى، والله يقول الرجال قوامون على النساء. نشوز المرأة يكون داخل البيت، يكون خارج البيت، يكون داخل البيت بتغيير أمور ما أذن الزوج بتغييره، أمرها زوج في داخل بيته بأمور كما ذكرها في الخالف والتعطيل، يكون خارج البيت الخروج من دون إذن الزوج. أي امرأة خرجت من بيتها بدون إذن زوجها فقد نشزت وعصت. فإذا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يبين حق الرجل بإذن المرأة بالخروج من بيته، فيقول كما في الصحيحين حديث ابن عمر إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها. إذا كان وهي تريد أن تخرج إلى الصلاة لا تقل إلا بإذن الزوج، فكيف مع هذا الصلاة؟ هذا يدل دلالة واضحة على أن المرأة أقر وقرن في بنيتكن. فالأصل أن المرأة لا تنشد عن زوجها ولا تعطي بالها، فإذا نشدت جعل الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وانفروهن في المضاجع وغلبوهن. ثلاثة قلوب، أول شيء الموعظة، يا فلانة اتق الله، يا أم فلان اتق الله، يا أم فلان قد عصيت ربك، يا أم فلان إن الله عظم حقي عليك، يا أم فلان ما هكذا تكون الزوجة. يعظها ويذكرها بالله ويخوفها من عقوبة الله العاجلة والآجلة. فإذا ذكرها مرة مرتين والثلاثة وعظها فإنه يعظها بالقول البليغ والقول المؤثر، لأن الإسلام فيه ترغيب وترهيب. الموعظة بالترغيب يقول لها أنت أكمل من أن تكوني بهذه الحالة، كنت جميلة في عيني وأنت مطيعة. اليوم لا يقول لها أختي جميلة أو يذمها، يقول والله أرى فيك اختلافا، ما أحسنك بالأمس وأنت على كمال وجلال وإكرام، ما أجملك بالأمس وأنت مطيعة، ما كذا ما كذا. فالمرأة تغار يحرك فيها المحبة أكثر من أسلوب، يبدأ بالأسلوب الأخف فالأخف، لأن إن الإسلام قرر القاعدة أنه لا يجوز العدول للأعنف مع وجود ما هو أخف منه. والله عز وجل على هذا فعلوه وانظروهن في المضاجع. بعض النساء يؤثر فيهن المدح، يقول لها ما شاء الله بالأمس كنت من أحسن النساء في نظري، لأن كل امرأة من أحسن النساء في نظر زوجها من ما عنده غيرها، فيقول لها أنت أحسن النساء في نظري بالأمس، أنت أحسن النساء في نظري بالأمس مثلا، يقول لها أنت أحسن النساء في نظري، أنت من أكمل النساء في نظري بالأمس، أنت كذا وكذا بالأمس بالأمس. تقول طيب اليوم قل ما أدري أنت أدرى. هذا جواب واضح انه قرر وتوجيه مضمن، وهذا يعني اسلوب من اكثر الاساليب. الانسان الحكيم العاقل يحاول الا يصل الى الوعظ بالجرح ويكون وعظا مهذب مهذبا كاملا كما ذكرنا في صفات الوعظ. فذكر الله الموعظه، ثم ذكر بعد ذلك الهدف المضجع، ثم اذا اعيت الحيله يضربها ضربا غير مبرح، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يعنف تعنيفا يؤذيها، فإنما يضربها الضرب الذي يؤثر في ذكرها ويردعها عن غيها وخطئها. والله تعالى بارك الله فيك. يقول الشيخ، يقول السائل هو يشك في زوجته أنها لا تصلي، ولكن عندما يسألها تحلف له أنها تصلي عندما يذهب إلى المسجد، فهل برأ ذنبه بذلك أم لا؟ الله يحفظكم ويرحمكم. ثبت الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. إذا رأيت زوجك تتوضأ وظهرت عليه حار الصلاة ولم تر شيئا من آخر هذا الأصل، ما يجوز الشك. وينبغي على المسلم أن يعلم أن هناك عدو خفيا هو الشيطان الرجيم الذي قعد من بيت المسلم بالرصد يشكك في كل شيء، حتى في أقرب الناس إليك، حتى في بلدة كذبك وأبنائك وبناتك. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم، هذا النزغ في القلوب. فتبتعد لله عز وجل. إذا جاء الشيطان يشكك في أنها فعلت معصية أو تركت واجبا فأنت تعظها وتقول: يا فلانة ما شاء الله صليت. تقول: نعم، ممكن أن تأخذ بعض الأمارات والعلامات وتعمل بها، فإذا عملت بذلك برئ ذمتك. أما إذا وضح الدلائل، الصلاة لها نور في الوجود والمصلون له نور في الوجود، الصلاة نور وهي نورها لا يخفى. ولذلك كل إنسان مع زوجته يعرف حالها وهي في الحيض وحالها إذا كانت تصلي، ووجهها في الصلاة غير وجهها في الحيض. وهذا معنى يدرك كل إنسان عنده فراسة، كان هناك دلائل تشير. وإذا ما كان إذا ظهرت واشتركت الصرائح على الصلاة لا يجوز الشكك، الشكك لا خير فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الظن فإن الظن أخيب الحديث. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ذهب العلماء ثلمة في هذا الدين، فما هو توجيهكم لطلاب العلم تجاه هذا الموقف حتى تسد ثغرات هذا الدين؟ وجزاكم الله خيرا. إلى الله المشتكى. أي ورب الكعبة، ثلمة في الدين ومصيبة في قلوب المؤمنين لا يجد خسرها إلا الله رب العالمين. العلماء أئمة الدين، الهداة المهتدين، الذين جعل الله بقاءهم رحمة وقبضهم إليه نقمة وعذابا على العباد. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة قبض العلماء. قال الله المؤمنة أحبت ربها وأحبها ربها. قال الله المؤمنة زكت وصلحت وأصلح الله بها. قال الله كم من ضال بإذن الله هدوا، وكم من تائه أرشدوه، وكم من غوي دلوه، وكم من حائر عن صراط الله أخذوا بحججه إلى صراط الله. فقدت الأمة علماءها وأصبحت في غربة في كثير من مسائل دينها. وكان من أعظم ما بلينا به ونستشفي إلى الله مصابه قد عالم الأمة وإمامها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسبغ عليه الشعبيب الرحمن. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارفع درجته في المهلين لتوفيقك به في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افتح له في قبره ونور له فيه. يبكيه طالب علم كان علمه وتائه عن سبيل الرشد ارشده. نبكي عليه جميعا إن مفقده لم يبق من مسلم إلا وأجهده. صحت على ذلك العزل الرضا ديم من الرضا وأنار الله مرقده. رحمه الله برحمته الواسعة وأنار قبره بأنواره الساطعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وفقدت الأمة كذلك المحدث العالم الإمام الصالح الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله برحمته الواسعة، وأنار قبره ونور مضجعه، وجزاه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء الجزاء. فكم بين للأمة حديث رسولها صلى الله عليه وسلم